السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ أسأل الله أن يرزقني وإياكم صلاح القلوب. هنا المدرسة الربانية، وهذه دورة الاستعداد لرمضان لعام 1447 بعنوان النفسية في رمضان. وسرنا مع قضية النفس ومشاكل النفس، ودخلنا إلى أخطر ما في النفس، الهوى. هوى النفس اللي هو المزاج، اللي ناس كتير يقول لك أنا بعمل اللي على مزاجي، بعمل اللي يعجبني، أنا عايز أمشي على هوايا، سيبني براحتي. كتير جدا حتى من أولاد والزوجات يقول لك أنا ما تخليش أعمل عشانك، سيبني أعمل أنا عشان أبقى أنا عايز أعمل. كل دي النفس الأمارة هي اللي بتتكلم، هوى النفس. قلنا عشان أتخلص من هوى النفس لازم معركة. المعركة دي عشان أنتصر فيها على النفس، أول حاجة الإخلاص. الإخلاص ألا يتعلق قلبك بغير الله، إنك أنت بتحارب نفسك ليه؟ لأنني أريد الله بس، مش عايز حاجة تاني. نمرة اتنين قلنا الكبر، إنك تتخلص من كبر النفس، إن أنت تقول أنا أريد، أنا عايز كذا. كبر النفس ده إنك تتخلص منه. نمرة تلاتة بقى امتحان في حسن الاتباع. قال الله جل جلاله: فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. بتيجي بقى وانت ماشي في الطريق إلى الله في سبيل التزكية، تلاقي في مناطق حرجة. بنقول كده إن في مناطق في المنهج حرجة، زي التعامل مع المرأة، منطقة حرجة. ربنا قال ولا تقربوا الزنا، فجعل هناك تدابير واقية من الزنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء. المناطق الحرجة دي قد يكون المسموح فيها زي كده النهر ده. قال إن الله مبتليكم بإيه؟ بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. قد يأذن لك الشرع بقدر معين من، فإن زدت عليه لهواك أفسدت فليس مني. قد يأذن لك الشرع في قدر معين من شهوة، من شهوة الأكل، من شهوة النوم، من شهوة المرأة. يأذن الشرع في قدر معين. تجاوز الحد اللي هو الطغيان، قال لك إيه؟ الدين بين لاين، لا تطغوا ولا تركنوا. الطغيان مجاوز الحد. إن الهوى بقى ده لما يبقى هواك في حاجة، مفيش حاجة بتوقفك، أوه ما بتبطلش. الشرع أذن لك في حدود معينة، الهوى هو اللي بيخليك تعدي وتطغى وتروح لمجاوزة الحد فتفسد حالك مع الله. ثم بقيت الأخيرة في الحرب مع النفس والهوى، وهي الثقة في الله. خليك واثق في ربنا، واثق تماما في وعود الله، اللي ابن الايه بقى اليقين في الوعد والوعيد. ربنا جل جلاله قال من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن، يبقى تعمل صالح وانت مؤمن، ها نحيي، فلا لم القسم نحيينه، نون التوكيد المشدده، حياه، توكيد لفظ ظاهر مره اخرى، القسم والتوكيد والتوكيد بيقول لك هيحييك حياة طيبة. يبقى انت لو حياتك مش طيبة يبقى في حاجة، في خلل هنا في انك بتعمل صالحا او انت مؤمن. شوف خللك في عمل الصالحات ولا في الايمان. ده اليقين، اليقين في الله. خليك على يقين، لما ربنا يوعد بحاجة على يقين انها متحققة. هم النفس في الرزق، الفلوس، اكل العيش. قال الله عز وجل وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والارض انه الحق مثلما انكم تنطقون. قبل ما تطلب رزقك مكتوب مثلما انكم تنطقون. عشان كده الاعرابي لما سمع الآية قال من الذي كذب الملك حتى أقسم؟ قال احنا قلنا حاجة يا رب، من الذي كذب الملك حتى أقسم؟ ربنا مش محتاج يقسم، فورب السماء والأرض إنه لحق. في السماء رزقكم وما توعدون، خليك على يقين من كده، رزقك في السماء مش في الأرض. يعني ايه؟ لازم ينزل الإذن من السماء بإخراج الأرض الرزقة. فهذه الحرب التي تقوم بينك وبين نفسك في الهوى لازم لها الشروط دي، لازم لها الالتزامات دي، لازم لها القيام بهذه الحقوق. ايه السبب في ان الانسان بيطغى في هواه؟ نمرة واحد الكبر، نمرة اتنين اتباع الظن. قال الله عز وجل إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. الظن يا جماعة، أنا ما عنديش يقين إلا فيما أخبرنا الله به، وبقيت ظن. هي دي القضية، اي حاجه الناس يقولها لك ظن، لكن اللي ربنا يقول لك عليه هو ده اليقين. اللي الرسول يخبرك به عن ربه هو ده اليقين. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، علمه شديد القوى ذو مره فاستوى. فلذلك لازم تبقى ما تمشيش ورا كلام الناس. قلت لكم قبل كده المثال ده، ان اللي هو العيال اللي شافوا في النت ان يدخل الواد اللي بيغني يقوم قالع القميص ورميه كده، قالع الجزمه وحدفها كده، ويروح متمطط على السرير كده، فيفكر ان شوف السعاده، شوف هي دي بقى، هي دي الحياه. اللي شايفه ده مش هو ده السعادة ولا هي دي الحياة. قلنا زي بالظبط زي لما شافوا واحد بيدور تحت عمود نور على حاجة، قالوا انت بتدور على ايه؟ قال لهم في 50 جنيه وقعت مني. قالوا وقعت منك فين؟ قال في الحارة الضلمة اللي هناك دي. قالوا امال انت بتدور هنا ليه؟ قال لهم بدور في النور. فهي دي اللي بيدور على السعادة في اللي هو شايفه في النور، لكن هو مش شايف الحقيقة، ما بيدورش عليها في مكانها الحقيقي. انت عشان تحصل على السعادة ابحث عنها في مظانها اللي ربنا أخبرك عنها. ده اليقين. السعادة فين اللي أخبرك عنها النبي صلى الله عليه وسلم؟ السعادة فين والفرحة فين والطمأنينة فين وأخرتك راحة على فين؟ هي دي السعادة الحقيقية. عشان كده اتباع الهوى بسبب اتباع الظن، غلبت الظن. ربنا سبحانه وتعالى قال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن. هي دي أكثر من في الأرض ماشيين على الظنون والتجارب والأوهام، لكن الحقائق في القرآن والسنة. ثلاثة، سبب اتباع الهوى الدنيا. الدنيا ربنا سبحانه وتعالى، وده هيجي معانا بقى شرحها بالتفصيل في الحلقات الجاية بإذن الله تعالى. قال الله عز وجل واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. يبقى الخلود إلى الأرض، إلى الطين، إلى الشهوات، إلى الدنيا، هو اللي بيحمل على اتباع الهوى. الرغبة في الدنيا هي اللي بتودي ناحية الهوى. أربعة، الغفلة اللي بيوقعك في اتباع الهوى، الغفلة. قال الله عز وجل ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يبقى الغفلة هي اللي بتخليك تتبع الهوى، الغفلة عن ذكر الله، الغفلة عن الله، الغفلة عن السير خلف رسول الله، الغفلة عن آيات الله، الغفلة عن سنن الله الكونية الربانية الإلهية التي تدير الكون. الغفلة عن هذا وإنك تعيش غفلة مطبقة عن هذا هو اللي بيخليك تتبع هواك. ولو انتبهت وذكرت الله وعرفت الله وأيقنت في الحقائق عمرك ما تمشي على هواك. خمسة، الجهل. يا كانت واحد ايه؟ الكبر. اثنين، اتباع الظن. ثلاثة، الدنيا. اربعة، الغفلة. خمسة، الجهل. قال الله عز وجل بل اتبع الذين ظلموا اهواءهم بغير علم. بغير علم. سيدنا موسى عليه السلام لما كان بيدعي ربنا جل جلاله، ربنا بيقول ربنا انك اتيت فرعون وملأه زينة واموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم. قال قد استجيبت دعوتكم. سيدنا موسى بيقول لربنا انت اديت فرعون وملأه واللي معاه زينة واموال، فربنا قال له قد استجيبت دعوتكما فاستقيما. خلاص اجيبت دعوتكم، استقيموا بقى ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. كأنها اشارة الى النظر الى متاع الحياة الدنيا. ده اهل الدنيا هم اللي بيبصوا على الدنيا دي، الذين لا يعلمون. فاتباع الهوى سببه الجهل، الذين لا يعلمون. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم. ستة، التزيين. قال الله عز وجل أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. لازم تبقى على بينة. احذر فتنة التزيين. الشيطان يزين. قال الله عز وجل وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. الشيطان بيزين لك عملك والنفس بتزين. قال الله عز وجل: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. فلذلك نفسك ممكن تزين لك العمل، تزين العمل السيء وتوريه لك عمل صالح، نفسك تزين لك وتلبس عليك العمل، تخلي العمل السيء صالح نفسك، والشيطان بيتعاونوا. فلذلك اتباع الهوى ليه؟ بالتزيين، ان يزين لك الهوى. يعني زي ما قلت لكم ان واحد لما بيقول لي برضو في موضوع صلاة الجماعة: انا بصلي في البيت عشان انا بحس في الخشوع في البيت احسن، انا بصلي في البيت علشان انا عندي حساسية الفراش، ولا مش عارف بيقولوا عليه ايه، السجاد بتاع المسجد بيعمل لي حساسية. كل ديك اعذار واوهام ومبررات تزيين النفس عشان يترك فرض الله عليه. 7 الطبع على القلب. اتباع الهوى بسبب طبع على قلبه: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءه. 8 وهي الأخيرة: الشيطان. الشيطان سبب لاتباع الهوى: كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران. الشياطين بتستهوي الناس، مشيهم على هواهم، على هوى الشيطان. فاحذر من هذه الأسباب التي تجعل طغيان الهوى، هوى النفس، يستولي على اتباع الله ورسوله. 1 الكبر، 2 اتباع الظن، 3 الدنيا، 4 الغفلة، 5 الجهل، 6 التزيين، 7 الطبع على القلب، 8 الشيطان. وعلى كل منها دليل من القرآن. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.